أن يحرص على طريقة منزلة ويلتزم بها، فإنك تهدى وما رأينا أحدا التزم بها إلا نجا، وما رأينا أحدا تنكبها إلا زل. وكم من إنسان حرم نفسه العلم أو حرم الناس ما عنده من العلم بسبب خروجه عن طريقة أهل العلم. كان الناس يشار إليهم بالحفظ والذكاء والعلم والتعليم، فاليوم صاروا عمر. أنا أعرف أن الناس حتى قيل في أحدهم إنه من أحفظ الناس، ولكنه حفظ صبر رب ذهب. لماذا؟ خروج عن طريقة أهل العلم رحمه الله تعالى في العلم والدين. إذا خرجت عن طريقة أهل العلم والدين فإنك لا بد أن تزل ويعود عليك ذلك بالضرر. ولذلك لا يغتر الإنسان بكثرة الحفظ والذكاء والفطنة وكثرة الجمع، لا تغتر الأيام مناقب، ستجد في آخر الأيام من يصل. كم رأى الإنسان من كل ذكاء وفطنة وحذر ولكنهم طواهم بصوت الأيام، والخوف أن يطول البساط كما طواهم، يخاف على نفسه العاقل، يخاف على نفسه أن يطول البساط كما طواهم، فصاروا عواما أو بيطوان. الإنسان يخاف رب عز وجل أن يلحق بهذه العصبة التي خذها، ويديم رب سؤال ربه سبحانه وتعالى أن يثبته على الإسلام والسنة. نسأل الله عز وجل يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.